بل يا أخوة لا أخفيكم سرا أنه وقع تحت يدي كتاب لإحدى الحكومات الخليجية القائمة، والله لو قرأتم عن الفضائح الجنسية لهذه الحكومة لتعجبتم كيف أن كيان هذه الحكومة باقي إلى الآن، بل كيف أن حكام بهذا المستوى من الانحطاط الخلقي يقودون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عموما يا أخوة، كل هذا وغيره من الأساليب القذرة استخدمت لتنفيذ مخططاتهم ولتنفيذ المخطط القائل، هم عندهم مخطط اليهود يقول إن أمنيتنا هي تنظيم جماعة من الناس يكونون أحرارا جنسيا، نريد أن نخلق الناس الذين لا يخجلون من إظهار أجهزتهم التناسلية. بل أن في أمريكا الآن وفي كندا وفي اسكتلندا وغيرها من الدول سمح لهم في البارات أن تخرج المرأة عارية الجزء أو النصف الأول من جسدها، مغطية للنصف أو الجزء السفلي من جسدها. كما نجحوا في استصدار قرار يبيح الشذوذ الجنسي في بريطانيا من مجلس العموم ومجلس اللوردات في عهد ويلسون عام 1966، بل أن الأمر الآن في أمريكا، بل أن هذا الأمر وهو الشذوذ الجنسي أصبحت له نوادي وأصبحت له أماكن، بل أن الرئيس كلينتون وهو من المتهمين بالشذوذ الجنسي سمح أو أراد أن يسمح لكثير أو يسمح لدخول الشاذين جنسيا إلى الجيش الأمريكي، وقد حدث من هذا النوع في أمريكا، كما أن فرنسا وإيطاليا والسويد والدنمارك يسيرون في مثل هذا الأمر. أحبابي الكرام، هذا قيض من فيض، وهذه نقطة في بحر، هذا عدو الله سبحانه وتعالى وهذه مخططاته. أنا لا أتكلم الآن على مستوى حكومات، ولكن أتكلم على مستوى جماعات إسلامية وعلى مستوى شباب يريد نصرة دين الله سبحانه وتعالى. ماذا قدمنا أو ماذا فعلنا من أجل مواجهة هذا الكيان الكافر القائم؟ إسرائيل والله ما تخيفنا، وإسرائيل ما ترعبنا، ومعاهدات السلام التي وقعت كلها باطلة فاشلة لا تجوز شرعا، ولن نتحاكم إليها ولن نقبل بها ولن ننفذها ولن ننفذ أي جزئية من جزئياتها. هذا أمر، ولكن يبقى الأمر الآخر والذي سوف أعلق عليه أخيرا، ماذا قدمنا نحن لمواجهة كل هذه المخططات التي خططها اليهود؟ يعني اسمحوا لي أخيرا أيها الأحباب الكرام أن أضع بعض العلاجات، وهي اجتهاد شخصي حقيقة، من أجل المواجهة ومن أجل معرفة العدو وكيف نواجه هذا العدو الماكر. أولا أن نعرف أن هناك مشكلة وأن هناك خطر وأن هناك مرض نبت في جسد الأمة، يجب أن يستأصل ويستأصل معه كل من يقف في وجه استئصال هذا العدو الخبيث الماكر. إن شعورنا بأن هناك مشكلة هو جزء من الحل وجزء من العلاج. عندما يشعر الإنسان أنه مريض سوف يذهب إلى الطبيب وسوف يبحث عن الدواء ليعالج المرض، لأنه علم أن به مرض. لكن إذا كابر وإذا استغفل هذا المرض وإذا خيل لنفسه أنه ليس به مرض وإنما هذه أوهام وأوجاع ومجرد رياح دخلت في جسده وسوف يشفي منها وينتهي الأمر، سوف يظل على ما هو عليه ويستفحل المرض ويستشري حتى يأتي ويدب كالسرطان لا يستطيع أن ينقذ نفسه منه إلا ببتل عضو من أعضائه، كما حدث الآن وبتروا فلسطين والأراضي المقدسة من جسد هذه الأمة. ثانيا أن نتخلص من عقدة المؤامرة يا أخوة. عقدة المؤامرة هذه مصيبة تقع عند كثير من الناس. كثير من الناس يظن أن ما يحدث لنا أنه بفعل اليهود وأمريكا وروسيا وألمانيا وإنجلترا ودول الكفر، وهذا حقيقي، هناك مؤامرات تحاك حول الإسلام والمسلمين، ولكن سؤال، ألسنا نحن جزء من هذه المشكلة يا أخوة؟ أليست الأمة جزء من هذه المشكلة عندما ابتعدت عن دين الله سبحانه وتعالى وعندما سمحت لنفسها أن تحكم من قبل حكام لا يطبقون بها شرع الله سبحانه وتعالى، عندما سمحت لنفسها أن تسير وفق مناهج باطلة وقوانين كافرة ولم تعمل على تغييرها التغيير الحقيقي والدور المؤصل الواضح في مثل تغيير هذه الأمور؟ أقول نعم، نحن جزء من هذه المشكلة، ولو كلنا نعترف حقيقة أن هناك مؤامرات، لكن نحن جزء من هذه المشكلة، ويجب أن نبدأ بأنفسنا أيضا من أجل التخلص وعلاج هذه المشكلة. ثالثا، أن نتجاوز الحدود الإقليمية يا أخوة. نسمع كثيرا في مثل هذه الأيام، نسمع أن القضية الإسلامية تطرح على نطاق الكويت مثلا، أو على نطاق السعودية، أو على نطاق البحرين، أو على نطاق مصر أو سوريا أو غيرها. يجب أن نخرج من هذه الحدود الضيقة، هذه الإقليمية الضيقة. يجب أن نتكلم، إذا أردنا أن نتكلم نتكلم عن هموم الأمة. فالذي يجري في فلسطين لا يخص الفلسطينيين فقط، إنما يمس كل موحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحدود الإقليمية هذه لا تحدنا. محمد صلى الله عليه وسلم كانت دعوته عالمية، لم تحده حدود ولم تحده جزيرة العرب، وإنما وصل إلى أقصى الصين يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى. إنما يحدث في فلسطين لا يخص الفلسطينيين فقط، إنما يقع على المصريين من إخواننا من بطش وتنكيل لا يخص المصريين، وإنما يمسنا نحن كدعاة في هذا البلد. إنما يقع على إخواننا في الجزائر لا يخص الجزائريين فقط، وإنما يمسنا نحن كدعاة في هذا البلد. وقف على ذلك ما شئت من البلاد التي فيها من الدعاة يقعون تحت وطأة وظلم أعداء الله سبحانه وتعالى. كذلك أن نفضح مخططات الأعداء، وأن نسمي بالأسماء، وأن نطرق مثل هذه الأبواب ونوضح ولا نخجل يا أخو. لم يبقى مجال للمجاملة والخجل. المسلم أو الداعي المخلص الحقيقي لا يسيره الشارع، الشارع والشعب لا يسيرون صاحب المنهج السليم وصاحب الفكر الواضح، بل نحن الذين يجب أن نسير المجتمع ونسير الشارع. لا نسير وفق ما يريد المجتمع ووفق ما يريد الشارع. نميع إذا ماعوا، ونثور إذا ثاروا، ونسكت إذا سكتوا، ونتحرك إذا تحركوا. إذن ما دورنا نحن؟ أصبحنا إماء يقودنا هؤلاء ويحركوننا متى شاءوا، يثيروننا متى شاءوا، ويهدئون من روعنا متى شاءوا. خامسا، أن نقف بكل ما أوتينا من قوة. وما هي القوة التي نملكها؟ نملك قوة الإيمان، نملك قوة الكلمة، نملك قوة الفكر، نملك قوة القلم. يجب أن نقف بكل ما أوتينا من قوة لفضح هذه المخططات ولإجهاض هذه ولإجهاض هذا الصلح ولإفشال هذا الصلح وهذا المخطط الذي يهدف إلى طمس العقيدة الإسلامية وتغريب العقل الإسلامي والعقل العربي. سابعا، أن يكون لدينا تخطيطا منظما يا أخو. لا نكون مبعثرين، لا تكون خططنا ودراساتنا مبعثرة. يجب أن يكون هناك منهج واضح وخطة واضحة نسير عليها إلى أن نصل إلى الهدف المنشود. ثم أن كثرة الأهداف وكثرة الطموحات تقف حاجزا ومعوقا واضحا من أجل تحقيق ما تسبو له. لكن عندما نحقق هدف أو هدفين ونعمل من أجل الوصول إليهما، سوف نجد أنفسنا بعد فترة من الزمن قد حققنا الكثير مما نصبو إليه. ثامنا، أن نؤمن أن نصر الله سبحانه وتعالى آت، وأن نصر الله لرسوله محقق. قال سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر أو الشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. حديث متفق عليه. أخيرا، إذا كان العملاء من حكام العرب قد تسابقوا بعقد الصلح مع اليهود وتطبيع العلاقات، فإن هناك من الكفار من رفض تصديق اليهود والتعايش معهم، فهذا بنيامين فرانكلين الذي ترأس أول مجلس تأسيسي للولايات المتحدة عام 1779، قال: إن هؤلاء اليهود يدخلون إلى البلاد بصفة دخلاء مساكين، وما يلبثوا أن يمسكوا بزمام مقدراتها، ثم يتعالون على أهلها ويحرمونهم من خيرات بلادهم. إن هؤلاء اليهود أبالسة الجحيم وخفافيش الليل ومصاصو دماء الشعوب. ثم قال: أيها السادة، اطردوا هذه الطغمة الفاجرة من بلادنا قبل فوات الأوان، ضمانا لمصلحة الأمة وأجيالها القادمة، إلى آخر مقاله. ثم قال: أيها السادة، ثقوا أنكم إذا لم تتخذوا هذا القرار فورا، أي طرد اليهود، فإن الأجيال الأمريكية القادمة ستلاحقكم بلعناتها وهي تئن تحت أقدام اليهود. طبعا سقط هذا القرار وهذا الاقتراح لأن اليهود قد دسوا في هذا المجلس التأسيسي للولايات المتحدة كثير من اليهود فأجهضوا هذا القرار. وقال جيمس فورستال وزير الدفاع الأمريكي في عهد الرئيس هاري تورمان، وكان يتكلم بإصرار على إبعاد اليهود من التأثير على مواقف أمريكا تجاه قضية فلسطين، قال: ليس من حق أي جماعة في أمريكا، يقصد اليهود، أن يسمح لها أن تؤثر في السياسة الأمريكية بصورة تهدد أمن أمريكا القومي. وقال جورج براون: إن إسرائيل هي طفل أمريكا المدلل، قد أصبحت عبئا عسكريا على أمريكا بعد أن أصبح اليهود يملكون الولايات المتحدة، يملكون بنوكها، يملكون صحفها. وقال سبرو غونيو نائب الرئيس السابق نيكسون، يقول: نصف ميزانية الولايات المتحدة تدفع كمساعدات للكيان الصهيوني بدلا من صرفها على مشاريع تعود بالخير والازدهار على الشعب الأمريكي. يا قوم صهيون، إن الدهر ذو دول وليس يجحد ذا سمع ولا بصر، ومنتهى الأمر في أخراكم سقر، ونحن لكم في هذه الدنيا سقر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استمع إلى المحاضرة. نشكر فضيلة الشيخ سليمان أبو غيث أبو يوسف على هذه المحاضرة الطيبة وعلى الإلقاء الشيق الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون أوضح فيه وأفاد حول قضية اليهود، ونفتح المجال للأسئلة، فمن كان عنده سؤال فليكتبه في ورقة المقدمة للشيخ. ذكره الدكتور جميل المصري في كتاب حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة، ذكر أنه لا بد من البيان أن اليهودية دين وليس جنس. يعني كثير من الناس يظن ويعتقد أن اليهودية جنس، فهم أوهموا العالم أن هذا جنس، وهذا الجنس ضعيف، وهذا الجنس يعني مستضعف في العالم، فلا بد من إيجاد كيان له. والحقيقة أن اليهودية دين مثله مثل كل الديانات، هذا الدين قد طرأ عليه التحريف والتبديل، ولذلك يعترف هذا الدين العربي والعجمي والأوروبي والأمريكي. فلذلك كان الاقتراح السليم أن كل يهودي يعيش في أرضه التي كان فيها، فيقول: لو كان اليهود الذين في أمريكا بقوا في أمريكا، واليهود الذين في روسيا بقوا في روسيا، واليهود الذين في اليمن بقوا في اليمن، لما حصلت مشكلة احتلال فلسطين. ولكنهم حاولوا أن يقنعوا العالم أن اليهودية جنس، وهذا الجنس لا كيان له ولا دولة، ولذلك لابد من إيجاد كيان لهذا الجنس حتى يجتمع فيه. فلما اقتنع العالم وأقنعوا العالم أن اليهودية جنس وهذا الجنس يحتاج إلى كيان، أوجدوا له كيان وهي فلسطين. ثم بعد ذلك أخذ الإعلام يأخذ دورة، وهذا ذكر في نفس الكتاب. يقول الإعلام العالمي أخذ يأخذ دورة، بدأ الإعلام العالمي يبين للعالم أن قضية فلسطين إنما هي قضية عالمية، ثم حجمت القضية فأصبحت قضية فلسطين قضية هم العالم الإسلامي فقط، فأصبح الأمريكي والأوروبي والغير مسلم لا يهتم بالقضية الفلسطينية، وإنما هي قضية إسلامية بحتة، أما غير المسلم فلا يعتني بها. ثم حجمت القضية فأصبحت قضية العرب، فالعرب هم الذين يهتمون بقضية فلسطين، أما المسلم الباكستاني والهندي وغيرهم فإنه لا دخل له بقضية فلسطين. ثم حجمت القضية أكثر عن طريق وسائل الإعلام وتخفيف هذا، يعني هذا التوتر عند الناس، فأصبحت القضية قضية دول المواجهة، فأصبحت دول المواجهة هي التي تعنى بقضية فلسطين، أصبحت قضية فلسطين قضية تختص بمصر وبلبنان وبسوريا وبالأردن وبمنظمة التحرير الفلسطينية. ثم حجمت القضية أكثر حتى وصلت إلى مسألة المعاهدة، أن أصبحت القضية تهم الشعب الفلسطيني فقط، فغير الفلسطيني لا دخل له بقضية فلسطين، وإنما هي قضيتنا نحن نتكلم بها. ثم حجمت القضية أكثر وأصبحت قضية منظمة التحرير الفلسطينية لها الحق أن تتخذ القرار، وهذه الأمة كلها ترمى، فالحق في اتخاذ القرار وفي توقيع معاهدة السلام وفي بيع الأرض إنما هو حق ليس للشعب الفلسطيني وليس للعالم الإسلامي وليس للدول المجاورة، وإنما هو حق لمنظمة التحرير الفلسطينية. فسويدت هذه المنظمة واتخذت القرار بالتبادل، أن تأخذ غزة وأريحة مقابل أن تسلم الجميع وترضى بالجميع، ومن ثم طبعت هذه القضية معاهدة السلام. فإذا كان حاول يعني إذا كان أصحاب القضية اللي هي منظمة التحرير الفلسطينية قد وافقت على هذه المعاهدة، فما لنا نحن وما للشعب الفلسطيني، وما لنا نحن وما للقضية الفلسطينية إذا أهل القضية هم راضين بهذا الوضع؟ هذا غير صحيح. هذه شبهة حقيقة مطروحة نطرحها على الشيخ، أن الناس كثير يقولوا إذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية تقر بمعاهدة السلام فلذلك وقعت مصر ولذلك وقعت الأردن ووقعت كثير من الدول، لأن أصل العداء إنما هو لأجل الشعب الفلسطيني، ولما رضي الشعب الفلسطيني الممثل بمنظمة التحرير رضي الجميع ووقعوا معاهدة السلام. لذلك نطلب من الشيخ توضيح حول هذه الشبهة. حقيقة أنا أضيف إضافة إلى ما تفضل فيه الشيخ طاهر. أن قضية فلسطين أيضا مرت بمرحلة من التحجيم، وهي أنها أصبحت قضية الأراضي المحتلة قبل أن تصل إلى التطبيع وقع غزة وأريحة. أصبحت قضية الأراضي المحتلة، أي أن هناك أراضي محتلة يجب أن تعود إلى الفلسطينيين، وغيرها من الأراضي هي حق لليهود. أولا يا أخوة، بالنسبة للشبهة التي تطرح الآن، وهي أن قضية فلسطين هذه تمس الفلسطينيين ومنظمة التحرير، فإذا لماذا هذا الحماس كله وهذه الكلمات النارية وهذه الإحصائيات وهذا التعب النفسي والجهد الذهني والفكري من أجل معالجة أو مناقشة هذه القضية؟ أقول أيها الأحباب الكرام، نحن لا نعرف قضية فلسطين من خلال ياسر عرفات أو نبيل شعب أو حنان عشراوي أو جورج حبش. هذه الفئة التي تقيأها التاريخ، هذه الفئة التي سودت صفحات تاريخ هذه الأمة. إننا لا نعرف قضية فلسطين من خلال هذه المجموعة أو هذه الفئة من الأفراد، لا نعرف قضية فلسطين من خلال منظمة التحرير أو من بعض الكيانات العربية العميلة القائمة في هذه المرحلة من التي تمر بها الأمة. إننا نعرف قضية فلسطين قضية رسخها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما قال جل ذكره في صدر سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إن الله سبحانه وتعالى عندما افتتح هذه السورة وقال سبحان الذي أسرى بعبده وهو محمد صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يثبت أن قضية فلسطين هي قضية الأمة برمتها، ليست قضية فرد أو قضية شخص أو قضية شعب أو قضية مجتمع، إنما هي قضية أمة بأكملها. إن هذه الأمة هي تلك الأمة التي تمتد إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي يستمد رسالته من الله سبحانه وتعالى. هكذا يجب أن نفهم قضية فلسطين أيها الأحباب الكرام. فإذا فهمنا هذه القضية من هذا المنظور أصبحنا نتحرك بحرية ونتحرك بيقين ونتحرك باعتقاد أننا محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى عن إنقاذ مقدسات المسلمين، عن إنقاذ كرامة المسلمين، عن إنقاذ أراضي المسلمين، عن إنقاذ حياة هذه الأمة التي ضاعت في مثل هذه الأيام. نحن محاسبون لأن هذه القضية قضية القدس وقضية فلسطين. ونريد أن نخصص أكثر فنقول قضية القدس هي قضية إسلامية، قضية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مهبط الديانة، مهبط الرسالات. هكذا يجب أن نواجه الناس يا أخوة، وهكذا يجب أن نعالج القضية، فنستطيع بذلك أن نجعل لهذه القضية العالمية، نجعلها قضية عالمية لا قضية في نطاق معين أو نطاق ضيق أو نطاق إقليم أو نطاق شعب أو نطاق منظمة، إنما هي قضية عالمية. الله سبحانه وتعالى أرسى مبادئها، والله سبحانه وتعالى أرسى دعائمها في كتابه الكريم. جزاك الله شيخ خير ولزال التوضيح. نقول أن مثل هذه المفاهيم فهمها الخلفاء رضي الله عنهم وفهمها صلاح الدين رضي الله عنه، ولذلك أقسم كما ثبت في التاريخ صلاح الدين أقسم أن لا يجامع النساء وأن لا يضحك وأن لا يعني يبتسم لأحد حتى يفتح القدس. ثم فتح الله عز وجل عليه القدس، ومعروف في الأصول الشرعية على أن بلاد الإسلام إذا اغتصبت، يعني القتال مفترض أن يفهم الإنسان أن دفاعنا عن فلسطين ليس دفاعا عن شجر الزيتون وليس دفاعا عن شجر الرمان، وإنما الدفاع عنها لأنها بلد إسلامية تضم المقدسات الإسلامية، الله عز وجل جعلها بقعة مباركة وبارك الله عز وجل من حولها. ولذلك لما تحررت ولما فتح أهل الإسلام ما رضي اليهود لمكانتها إلا أن يسلموا المفاتيح لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك صار واجبا شرعيا أن بلاد من بلاد الإسلام إذا خصبت وفيها أبناء الإسلام تنتهك أعراضهم ويقتلون ويسجنون ويعذبون، وجب شرعا على كل أمة الإسلام أن تهب لتنصر مقدساتها وأن تهب لتنصر وتنجد إخوانهم الذين هناك. ولذلك قال الشاعر: يا أيها الملك الذي لمعالم السلطان نكس، جاءت إليك ظلامة تشكو من البيت المقدس، كل المساجد حررت وأنا على شرفي أنجس. وهذا في الحقيقة دعوة لجميع الإخوة أن يساهموا ولو على الأقل في الدعاء لله عز وجل أن يحرر هذا المكان، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن لا تدوب في قلوبهم هذه القضية، ولا تكون قضية شعب فلسطيني ولا تخص الكويتي ولا غيره، وكذلك أن لا يدوب العداء القائم بيننا وبين اليهود، فهو عداء نصره الله عز وجل لا كراهية لذات اليهود، وإنما كراهية لاعتدائهم على ذات الله عز وجل وتطاولهم على الذات المقدسة، واعتدائهم بتغيير وتحريف التوراة، وقتلهم للأنبياء، وسفكهم للدماء، وحطهم يعني معالم الإسلام. لذلك عاداهم الله عز وجل وضرب عليهم اللعنة. وما هذا التجمع اليهودي الآن القائم إلا تحقيقا لوعد الله عز وجل، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم نفيفا، يعني وعد الله عز وجل إلى اقتربت الساعة أن يجمع الله عز وجل اليهود من مشرقها ومغربها شمالها وجنوبها وعربها وعجمها، كل من انتسب لهذه الديانة أخذ الله على نفسه وعدا وعهدا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم نفيفا، يعني جمعهم الله عز وجل ولفهم في هذا المكان حتى يتحقق وعد الله عز وجل باكتساحهم وبنصرة الإسلام عليهم. كذلك من الشبه الحقيقة المطروحة حول هذه القضية، يقول كثير من الناس أنكم تزعمون، وهذه المقالة قرأتها لكاتب، تزعمون أن اليهود هم التجار وأن اليهود يملكون ما يملكون، ولقد خرجت إحصائية من إسرائيل في القريب العاجل أن هذه الإحصائية تبين أن 30% من الشباب اليهودي عاطل عن العمل ولا يجد له عمل، فأين هذا الغنى الذي تدعون؟ وأين هذا البطر الذي تتكلمون عن اليهود؟ وأين هذه الذهب أو أين هذه الكنوز والذهب الذي يملكها اليهود؟ و30% من الشباب الإسرائيلي أو الشباب اليهودي عاطل عن العمل، فما ردكم على هذه الشبهة؟ حقيقة يا أخوان في مثل هذه القضية نحن عندما نتكلم عن اليهود وأنهم يمتلكون رؤوس الأموال وأن لهم تلك الأرصدة الضخمة في البنوك، ما نتكلم عن أفراد، نتكلم عن كيان قائم وعن دولة قائمة تملك كل هذه المقدرات وتسخر كل هذه المقدرات من أجل تنفيذ مخططاتها ومن أجل تنفيذ مصالحها. نحن عندما نريد أن نتكلم مثلا على سبيل المثال فنقول أن الكويت مثلا دولة غنية تملك المليارات من الدنانير، ما يأتي واحد ويقول أين غنى الكويت وهناك من الشعب الكويتي من قد أثقلته الديون، ولا يوجد شخص كويتي إلا وعليه من الأقساط ومن الديون ويسكن في أجار وغيره. هذا ليس مقياس على غنى الدولة أو فقرها، الدولة غنية وهناك إثباتات وإحصائيات تثبت غنى الدولة. كذلك الحال بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل كيان قائم يملك من الأرصدة ورؤوس الأموال ومن الذهب الشيء المهول، فإذا جئنا لنقيس أفراد من الشعب الإسرائيلي أو من أفراد اليهود هم فقراء، هذا لا يعني أو لا ينعكس على أن الدولة فقيرة. إذا كان هناك مجموعة من الفقراء في هذا الشعب ما يعني أن الدولة فقيرة، الدولة غنية، وهناك إحصائيات اقتصادية يا أخوة يعني تبين حقيقة ما يمتلكه اليهود من رؤوس الأموال، ويكفي أنهم كما بينت يشترون الصحافة ويشترون وسائل الإعلام ويشترون المسارح، وأعظم وكالات الأنباء ووكالات الإعلام والمسارح وغيرها والصحف كلها بيد اليهود ورؤوس أموال يهودية تدعم كل مثل هذه المشاريع. فهذه شبهة داحضة أصلا عندما يقارن غنى دولة بفقر مجموعة من الشعب، هذه مقارنة خاطئة أصلا، والأمر في هذه القضية واضح والله أعلم. شبهة ثالثة يطرحها الكثير من الناس، يقول يا شيخ كل ما ذكرت من آيات ومن أحاديث تنزل على اليهود الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهم يهود أهل ديانة، أما يهود اليوم فهم يهود ماديين، اليهود الذين يوجدون في هذا العصر إنما هم يهود تقودهم المادة وتسيرهم الأموال، وأما اليهود الذين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهم الذين نزلت بهم الآيات وعناهم القرآن وقصدهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يكنون للنبي صلى الله عليه وسلم أو يحقدون ويبقون في نفوسهم العداوة للإسلام والمسلمين. أما يهود اليوم فهم أبعد الناس عن الدين وأبعد الناس عن الالتزام، كذلك النصارى في هذا اليوم أبعد الناس عن الالتزام بدينهم أو بكتابهم أو بإنجيلهم أو توراتهم. فهذه الآيات إنما تتنزل عن من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أما يهود اليوم فهم يهود اقتصاديين ويهود ماديين أبعد الناس عن الدين، بل هم لا دينيين ومتحللين من ديانتهم، فما ردكم على هذه الشبهة؟ أنا أقول حتى اليهود الذين كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنصارى في ذلك الزمان أيضا كانوا أصحاب كتب محرفة وكانوا أصحاب عقائد محرفة أيضا، وعندما تنزل فيهم كتاب الله سبحانه وتعالى لم تأتي آيات وتنسخ ما نزل في تلك الفترة أو نزل على تلك الفئة من اليهود، وإنما هذه الآيات ماضية في اليهود سواء كانوا متمسكين بدينهم أو سواء كانوا منحلين أو سواء كانوا اقتصاديين أو سواء كانوا سياسيين أو سواء كانوا إعلاميين أو سواء كانوا جهلة لا يفقهون من أمر الدنيا أي شيء، هذه الآيات تنطبق على اليهود في كل زمان ومكان. لذلك الله سبحانه وتعالى ما حدد، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ما حدد تلك الفئة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، ما حدد الله سبحانه وتعالى اليهود في تلك الفترة الزمانية. وإذا أردنا أن نقيس بهذا المقياس، إذن جميع الآيات القرآنية التي نزلت في ذلك الزمان إنما هي فقط محصورة في الفترة التي نزلت بها، وهي الفترة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما طرأ من تغيرات الدين لا يشملها وهذه الآيات لا تشملها. وهذه حقيقة هي مقولة أولئك الذين قالوا أن الدين لا يصلح لزماننا هذا وغير صالح كما تقولون لكل زمان ومكان، وأننا في عصر نحتاج إلى تشريعات ونحتاج إلى قوانين ونحتاج إلى أمور تواكب هذا العصر، وأن القرآن لم يأتي بمثل هذه الأمور. هذه مقولة معروفة يا أخو، وهذه مقولة باطلة إجمالا وتفصيلا. فكل ما نزل في حق اليهود هو ماض عليهم إلى يوم القيامة. والدليل كما تفضل أخ محمد، يعني لماذا قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو قاتل صلاح الدين أو أرسل بعث أسامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ما وقف الصحابة رضي الله عنهم عند حد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا خلاص انتهى الأمر بوفاة النبي وهذه الآيات أنزلت في تلك الفترة الزمانية؟ وإنما قاموا وقاتلوا وهاجموا اليهود. وإذا كانت القضية قضية فترة زمانية، لماذا الصليب الآن والنصارى يقاتلون المسلمين؟ لماذا اليهود الآن يحاولون إشعال بذور الفتنة ويحاولون إشعال الحروب بينهم بين النصارى والمسلمين من أجل أن يتخلصوا هم أولا ثم يتفرقوا بعد ذلك أو يضعفوا قوة المسلمين لكي يتحكموا بعد ذلك؟ لماذا النصارى الآن يقومون بهذا الدور؟ لماذا أقيمت الحروب بين المسلمين أو بين العرب وبين اليهود في في في السبعينات وغيرها، وإن لم تقم حروب حقيقية يعني بمقياس الحروب، لكن لماذا قامت مثل هذه الأمور؟ هذا دليل على أن العداوة باقية، وأن هذا الكلام كلام باطل ما يقوله إلا أولئك المشككون الذين يعتقدون أن القرآن وأن هذه الآيات لا تصلح لهذا الزمان كما يطرح كثير من الكتاب في في في صحفنا في هذا اليوم. السؤال الأخير قبل أن نختم الموضوع، أجهزنا الهدى الشيخ وتعبنا، يقول السائل: ما موقفي أنا كشاب مسلم من الصراعات الموجودة داخل التيارات التي من المفترض أن تعنى بهذه القضايا الإسلامية الكبرى للأمة الإسلامية، قضية اليهود ومؤتمرات الصلح، فبدلا من أن تشتغل بذلك اشتغلت بمناصب دنيوية وصراعات، فما موقفي أنا كمسلم يعني من عامة أهل الإسلام تجاه هذه الأعمال التي أراها؟ حقيقة الموقف باختصار شديد أن الداعي لله سبحانه وتعالى، بما أن هؤلاء الدعاة ممن يعني يتصارعون على المناصب هم إخوان لنا في الله سبحانه وتعالى، لا نشك في ذلك ولا نخرجهم من دائرة الأخوة الإسلامية، فإذا يجب علينا النصح لهم قدر المستطاع، ثم أن نبتعد ابتعاد كل حقيقة عن دخول في مثل هذه المعمعة، وأن نتفرق حقيقة في وقت يحتاج إلى معالجة قضايا كبرى في قضية اليهود والنصارى وعملية السلام وعملية التطبيع مع إسرائيل وهذه ومحاولة الاستيلاء على مقدرات الأمة ومحاولة تغريب الفكر الإسلامي. حقيقة أنا أقول يجب أن نتصدى لمثل هذه الأمور، ويجب أن نكون مرتفعين في أفكارنا وفي اهتماماتنا عن حطام الدنيا الذي يحصل في مثل هذه الأيام. ولكلمة حقيقة في هذا المجال، يعني الذي يعني كما ذكر الأخ محمد، يعني حقيقة الذي يريد أن يعرف دور النصارى مثلا في نصرة أهدافهم ونصرة عقائدهم، أنهم في بلد الإسلام في بلد المسلمين وفي بلد عامة شعبه من المسلمين، قام النصارى دون خوف ودون حياء ودون خجل، وقفوا بالأسواق ووزعوا الأناجيل، وزعوا الإنجيل بطبعة فاخرة وبحجم الجيب وأخذوا يوزعونه في الأسواق، وأنا قد حصلت على نسخة من هذا الإنجيل. يعني من الأولى أن تتصدى لهؤلاء الذين يحاولون أن يغيروا عقيدة الأمة؟ لا يغيروا خلق أو سلوك، يحاول أن يغيروا عقيدة الأمة، أن تهتم بهذا الأمر أو تهتم بهذه الأمور والاشتغال بالصراعات على المناصب وعلى المكاسب الشخصية أو المكاسب الحزبية أو من الأفضل أو من يفوز أو من خدم الساحة أكثر من غيره. أنا أقول نشتغل بمثل هذه الأمور العظيمة يا أخوة وبهذه الأمور الكبيرة هو الأولى والأفضل. ثم أن القضية الأخيرة هذه التي حدثت في مجلس الأمة من إسقاط لمشروع طب الاختلاط في الجامعة، والله يا أخوة أن هذه القضية حقيقة الذي يتفكر فيها يجد العجب العجاب. هذا المشروع أولا طرح في هذا المجلس، وعندما طرح كمشروع التصويت على فصل كلية أو جامعة البنات عن البنين وفض الاختلاط. أولا قضية الاختلاط هذه قضية، وقضية النظر إلى النساء وقضية التبرج وقضية الابتذال هذا الذي نراه، هذه قضية مبتوت بها من فوق سابع سماوات من الله سبحانه وتعالى. هذه قضية تشريعية شرعها الله سبحانه وتعالى، ما تعرض على بشر. هذه واحدة. الأمر الأول أنهم عرضوا شرع الله سبحانه وتعالى للتصويت، والقضية الأدهى والأمر أنهم أسقطوا حكما شرعيا من أحكام الله سبحانه وتعالى. ثم تعالوا يا أخو، على افتراض أننا استطعنا أن ننجح في فض الاختلاط في الجامعة، أسألكم بالله، الجامعة جزء من المجتمع، طيب ما رأيكم في الاختلاط في الشوارع؟ ما رأيكم في الاختلاط في الجمعيات؟ ما رأيكم في الاختلاط في الأسواق؟ ما رأيكم في الاختلاط في الأماكن العامة؟ ما رأيكم وما رأيكم في هذا الاختلاط الذي ما ترك مجال سواء في دائرة حكومية أو مؤسسة أو شركة أو إدارة إلا وفيها اختلاط؟ سنأتي نحن نصدر قوانين وتشريعات من كل تشريع للوزارات وتشريع الإدارات وتشريع المؤسسات وتشريع الجمعيات ما ننتهي. القضية هي قضية أن تفرض، أن يكون هناك حكم من الحاكم يفرض اللباس الشرعي على كل امرأة في هذا المجتمع. هذه ما تحتاج قضية التصويت، أن تعرض حكم الله للتصويت. هذا المجتمع الذي يدعي أنه مسلم ويدعي أنه يطبق شرع الله سبحانه وتعالى، يجب أن يرثم هؤلاء النساء على الارتداء الحجاب الشرعي، لأن قضية الاختلاط هذه قضية أنت ما تستطيع أن تفضها فضا باتا. في الشارع قد يكون اختلاط، ولكن عندما يلتزم الجميع بالحجاب الشرعي الذي أقره الله سبحانه وتعالى والذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، وهكذا تطرح القضايا يا أخو. ثم بالله عليكم يا أخو، عندما رفض هذا القرار والله الإنسان يتعجب ويصيبه هم وغم، والله أن الإنسان يبكي دما عندما يجد أن القرار مر ببرود تام، كأن الأمة قد فقدت الإحساس وفقدت الشعور. يا أخوة الله سبحانه، واسمحوا لي على هذا الكلام يا أخوة، هذا الكلام موجه لنفسي ولكم وللجميع. الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه كلبا ولم يذكر شعبا، ذكر كلب لأنه تحرك مع المؤمنين ولأنه رفض الواقع الذي رفضه المؤمنون وذهبوا إلى الكهف يفرون بدينهم، وذكر الله كلبا ولم يذكر شعبا بأكمله لأن هذا الشعب ما تولد معه الإحساس ولا الشعور ولا الحرق على الدين الذي بدله دقيانوس وجاء بدين آخر يرفض دين عيسى عليه السلام، وجاء بتشريعات وبأحكام من صنعه ومن صنع يده ووزرائه وأفكارهم، ثم ما وجد من يتحرك. نجد أن الغيرة تتحرك في هدهد عندما يرى امرأة تعبد الشمس وقومها من دون الله سبحانه وتعالى فيتأخر عن الموعد عن سليمان ليأتي بخبر وينتصر لدين الله سبحانه وتعالى ويبين أن هناك قضية شركية كبرى، أن هناك من يسجد لغير الله سبحانه وتعالى. هدهد عنكبوت وبيتها أوهن البيوت تنتصر لقضية محمد صلى الله عليه وسلم وتعلن ولاءها لدين الله سبحانه وتعالى وتقدم أقل القليل الذي تملكه، فتأتي وتنسج خيوط العنكبوت على الغار الذي دخل به محمد صلى الله عليه وسلم. غيرة حيوان يا أخوة، ونجد أن أمة بأكملها ما تحركت ولا تكلمت، وأعضاء مجلس الأمة حقيقة لو كان فيهم، أنا أتحدى أن يكون واحد منهم يقدم استقالته، أو عندما رأى ذلك التصريح. ثم نجد أن الله سبحانه وتعالى لا يعبأ بأمة لا يتحرك لها الشعور لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، فعندما أرسل جبرائيل ليدمر قرية قال ابدأ بأصلح من فيها، وبدأ بذلك الصالح العابد القانت التقي الورع، لأنه إنسان ما عنده شعور، إنسان ما تمعر وجهه لله سبحانه وتعالى. يا أخوة، من أكبر المصائب أن يغيب الإحساس ويغيب الشعور عن الإنسان. يا أخوة، عندما تعيش الأمة بلا شعور بطن الأرض خير لها من ظهرها، عندما يعيش المجتمع بلا شعور بطن الأرض خير له من ظهرها، عندما يعيش الفرد يأكل ويشرب وينام ويتزوج ويتقلب على الفراش ولا شعور، والله بطن الأرض خير له من ظهرها. والله لقد جاء اليوم الذي نتمنى أن نكون من أصحاب القبور ولا نرى دين الله يهان بهذه الطريقة، ولا نستطيع أن نتحرك ولا نستطيع أن نتكلم. هم لو علموا أن هناك من ينصر دين الله حقيقة والله ما تجرؤوا يا أخوة، والله ما تجرؤوا، لا عبأوا بدين ولا بشر ولا بقيم ولا بعادات ولا بتقاليد ولا بأخلاق، وأصبحوا يعلنون رفضهم لشرع الله بالتصويت. شرع الله يسقط بأغلبية الأصوات أو بتعادل الأصوات. فأنا أقول يا أخوة، أقول حقيقة يجب أن يكون هناك موقف، ويجب أن يكون هناك تحرك، على الأقل لو وقف كل واحد منا في مسجد وبين للناس حقيقة ما جرى وحقيقة ما يحدث وحقيقة ما يراد لهذا البلد وشعب هذا البلد وقيم هذا البلد. يا أخوة، على الأقل أن نبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى. والله ما كنا نأمن في تلك الليلة أن تكون غضبة الله علينا في تلك الليلة، ونمنا وشبعنا نوم وجلسنا وكأن الأمر فيها أي شيء. فأقول يا أخو، لابد أن يكون هناك موقف وأن يكون هناك تحرك. إذا كانوا هم يعلنون عداءهم لدين الله، فنحن نعلن أيضا ولاءنا لدين الله سبحانه وتعالى، ونتحرك ونتكلم ولا نخاف بالله لو متنا. هم يقولون ديمقراطية، نحن نتكلم إذن من باب ما يدعون، فنتكلم وننصر دين الله ونرفض كل ما يقوم به هؤلاء من أجل زحزحة حكم الله سبحانه وتعالى. ثم أعضاء مجلس الأمة هؤلاء يا أخوة، يجب علينا أن نعلن براءتنا من هؤلاء الذين سواء رفضوا الحكم أو الذين عرضوا حكم الله سبحانه وتعالى للتصويت، حتى قال قائلهم هذه قضية ديمقراطية وقانون ارتضيناه، فيجب أن نتحمل النتائج ويجب أن نكون على قدر المسؤولية. بهذا البرود وبهذه